والإضراب نوعان، إما إضراب إبطالي، والمراد بالإضراب الإبطالي الدلالة على أن ما قبلها كلام باطل معرض عنه، مثل قول الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا بل عباد مكرمون، هذا إضراب إبطالي، يعني أبطل الكلام السابق وألغي وقرر المعنى جديد. ولهذا نقول بل حرف إضراب مبني على السكون لا محل له من إعراب، وعباد مبتدأ ومكرمون خبر، والجملة مستأنفة. أو يكون الإضراب انتقاليا، ومعنى انتقالي أي لمجرد الدلالة على الانتقال من غرض إلى غرض آخر، مثل قول الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا. إذن هل قصد ببل هنا الإضراب وإلغاء الكلام الأول؟ لا، إن المقصود الانتقال من كلام إلى كلام آخر، لأن الكلام السابق هل هناك ما يدعو إلى إلغائه؟ لا، هو حق للا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا. بعد هذا ننتقل إلى مسائل عامة تتعلق بالباب، وهي مسألة الفصل في العطف، يعني الفصل بين العاطف والمعطوف عليه. فالقاعدة في النحو أنه يجوز عطف الاسم الظاهر على مثله وعلى الضمير، ويجوز عطف الضمير على مثله وعلى الاسم الظاهر، لكن يستحسن الفصل بين العاطف والمعطوف عليه في مسألتين، استحسن الفصل في مسألتين. المسألة الأولى قال عنها: إذا عطفت على ضمير الرفع المتصل وجب أن تفصل بينه وبين ما عطفت عليه بشيء، ويقع الفصل كثيرا بالضمير المنفصل. وهذا معنى أو موضوع قوله هنا: وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد. فالمسألة الأولى العطف على ضمير الرفع المتصل، نعم، كم عندنا من قيد هنا؟ وهي أن يكون ضميرا، أو نختصر نجعلها شرطين: الشرط الأول أن يكون ضمير رفع، والشرط الثاني أن يكون متصلا. ما الحكم؟ قال: وجب. إذن هنا على ما مشى عليه الشارع تبعا للناظم أنه يجب الفصل بينه وبين ما عطفت عليه بشيء. الضمير في قوله أن تفصل بينه، يعني بين الضمير الرفع المتصل وبين ما عطفت عليه، إيش يقصد بقوله وبين ما عطفت عليه؟ يعني المعطوف ولا لا؟ يقصد هنا المعطوف وبين ما عطفت عليه، يعني لأن المعطوف هو الذي عطف على الضمير المتصل بشيء، يعني بأي شيء مما سيأتي. ويقع الفصل كثيرا بالضمير المنفصل، وقوله تعالى: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. فقول وآباؤكم معطوف على الضمير في كنتم، وكما هو واضح الضمير في كنتم أولا أنه ضمير رفع لأنه اسم كان، والثاني أنه ضمير متصل. قال: وقد فصل بأنتم، نعم. ورد الفصل أيضا، ورد أيضا الفصل بغير الضمير، وإليه أشار بقوله أو فاصل ما، وذلك كالمفعول به نحو أكرمتك وزيد، فإن عندك الواو حرف عطف وزيد معطوف على التاء في أكرمت، يعني معطوف على الفاعل، وقد حصل الفصل بإيش؟ بالكاف اللي هي المفعول. نعم. قال ومن قوله تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح، فمن صلح معطوف على الواو في يدخلونها، وصح ذلك للفصل بالمفعول به وهو الهاء في يدخلونها، ومثله الفصل بلا الناهية النافية كقوله تعالى ما أشركنا ولا آباؤنا، فآباؤنا معطوف على ناء، وجاز ذلك للفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بلا، مع أن لا هنا هي وقعت قبل حرف العطف، إذن هنا ما هي مثل الفواصل الماضية، يعني الفواصل السابقة أن الفاصل يقع قبل واو العطف، إذن الفاصل هنا حقيقة أنه فاصل بين العاطف والمعطوف، وين العاطف؟ الواو، وين المعطوف؟ آباؤنا. أي نعم. ولهذا اجتمع في مثل قول الله تعالى ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، آباؤكم معطوف على واو الجماعة تعلموا، وحصل الفصل بإيش؟ بالضمير المنفصل أنتم، وجدت لا أيضا، لكن قد لا يلتفت، لأن المقصود حصل اللي هو العطف بالضمير المنفصل، وكان المقصود عندهم أن الفاصل أنه يقع قبل الواو، هذا هو الأصل، لكن مع هذا اعتبروا ما بعد الواو فاصلا أيضا كما في الآية. قال والضمير المرفوع المستتر في ذلك كالمتصل، يقصد ابن عقيل بهذه العبارة أنه لا فرق بين أن يكون الضمير بارزا أو ضميرا نعم مستترا، لا فرق، نحو اضرب أنت وزيد، اضرب أنت وزيد، اضرب فعل أمر على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وأنت توكيد للضمير المستتر، وزيد الواو حرف عطف، زيد معطوف على الضمير المستتر لا على الموجود، أقول لا على الموجود. قال ومنه الآية الكريمة أسكن أنت وزوجك الجنة، قال فزوجك معطوف على الضمير المستتر في اسكن، وصح ذلك للفصل بالضمير المنفصل وهو أنت، وأشار بقوله وبلا فصل يرد إلى أنه قد ورد في النظم كثيرا العطف على الضمير المذكور بلا فصل، والسبب هو أن للشعر أوزانا وقيودا فلا يتسع المقام لما يتسع له في النثر، لأن الشعر مقامه ضيق، قد يعني يضطر الشاعر لأنه يترك الفصل في الشعر بسبب قيوده وأوزانه وتفاعيله. قال وبلا فصل يرد إلى أنه قد ورد في النظم كثيرا العطف على الضمير المذكور بلا فصل، كقوله قلت إذ أقبلت وزهر تهادى كان عاجل فلا تعسفن رملا، يقصد هنا بالزهر جمع زهرة وهي المرأة جميلة، ونعاج الفلا مقصود بها بقر الوحش، قول تعسفنا رملا أي أصبحنا يملنا عن الجادة والطريق، فقول وزهر معطوف على الضمير مستتر في أقبلت، قلت إذ أقبلت فاعل أقبلت ضمير مستتر تقديره هي يعود على المرأة المتحدث عنها، وقد ورد ذلك في النثر قليلا حكى سيبويه رحمه الله تعالى مررت برجل، فيكون فيه ضمير مستتر في سواء، فيكون قول والعدم معطوف على الضمير المستتر، ها؟ والضمير المستتر إعراب فاعل متساوٍ، لأن متساوٍ اسم فاعل، فيكون قول والعدم معطوف عليه. قال: وعلم من كلام المصنف أن العطف على الضمير المرفوع المنفصل لا يحتاج إلى فصل. هذا محترز القيد الأول ولا لا؟ لأن القيد الأول أن يكون الضمير متصلا. قال: إن المنفصل ما يحتاج إلى فصل، نحو زيد ما قام إلا هو وعمر، فعمر معطوف على هو، ها؟ ولا يحتاج إلى فصل، لأنه لو أريد الفصل لأتي بضمير منفصل، فيكون تكرارا في الكلام. وكذلك الضمير المنصوب المتصل، منين نأخذ هذا؟ من كون ضمير رافع، هذا يخرج إيه؟ يخرج ضمير النصب سواء متصلا أو منفصلا. قال: نحو زيد ضربته وعمرا، عمرا معطوف على إيه؟ على الها في قول ضربته، ولا يحتاج إلى فاصل، وهذا متصل. طيب: ما أكرمت إلا إياك وعمرا، هذا معطوف عمرا على إياك، وهذا ضمير منفصل. إذن اتضح أن المنصوب أو المرفوع المنفصل أن الكلام لا يحتاج إلى فاصل. طيب، بقي نوع ثالث من أنواع الضمير، ها؟ اللي هو إيه؟ إذن الآن الضمائر ثلاثة، واتضح الآن أن المسألة هي مسألة الفصل خاصة بالعطف على ضمير، أن العطف على اسم ظاهر هذا ما في بحث ولا لا؟ أن المسألة خاصة بالعطف على ضمير كذا. فإن كان ضمير رفع متصل احتاج إلى فاصل، ها؟ ضمير نصب ما يحتاج إلى فاصل مطلقا متصلا أو منفصلا، ضمير رفع منفصل ما يحتاج إلى فاصل، بقي ضمير الجر. طيب، قال: وأما الضمير المجرور فلا يعطف عليه إلا بإعادة الجار. هذه القاعدة، أن الضمير المجرور لا يعطف عليه إلا بإعادة الجار. واستفدنا من قول ابن عقيل إلا بإعادة الجار أن المقصود بالفصل هنا هو حرف الجر فقط، المقصود بالفصل هنا هو حرف الجر. قال: نحو مررت بك وبزيد، عندك زيد معطوف على الكاف، ها؟ والكاف ضمير مجرور، يعني في محل جر، وفي محل جر، فأعيد حرف الجر مع المعطوف اللي هو زيد. قال: ولا يجوز مررت بك وزيد، لأنك ما تعيد حرف الجر. طيب، مثال ابن عقيل كما تلاحظون إن الجار حرف الجر، فهل الحكم خاص بهذا أو حتى ولو كان الجار هو المضاف يعاد مع المعطوف؟ الجواب نعم، لا فرق، يعني سواء كان الجار حرفا أو كان الجار إضافة. يعني تقول مثلا: هذا كتابك وكتاب زيد ولا لا؟ وإذا قلت هذا كتابك وزيد صير عطفت على الكاف بدون إعادة الجار. وما الجار هنا؟ حرف المضاف، ها؟ الجار هذا كتابك وزيد، الجار هو المضاف. فإذا أردنا أن نطبق على القاعدة نعيد المضاف مع المعطوف، فنقول: هذا كتابك وكتابي، ها؟ هذا كتابك وكتاب زيد، الأساس أننا عدنا العامل اللي هو مضاف. وابن عقيل ما مثل كما تلاحظون إلا بحرف الجر فقط. هذا مذهب الجمهور، وهو القول الأول في المسألة. القول الثاني أشار إليه بقوله: وأجاز ذلك الكوفيون. أجاز ذلك اسم الإشارة يعود إلى عدم إعادة الجار، أجازه الكوفيون. واختاره المصنف وأشار إليه بقوله: وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، وليس عندي لازما إذ قد أتى في النثر والنظم الصحيح مثبتا. هذا من أبيات الألفية التي صرح فيها ابن مالك برأيه صراحة معرضا عن رأي الجمهور. مالك أحيانا يختار مثل رأي الجمهور أو رأي البصريين، لكن يعني يفهم اختياره من كونه اقتصر عليه مثلا، لكن هنا قال: وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، هذا قول الجمهور. ثم أشار إلى رأيه فقال: وليس عندي لازما، إذ قد أتى في النثر والنظم الصحيح مثبتا، أي جعل جمهور النحاة إعادة الخافض إذا عطف على ضمير الخفض لازما. ويدخل في قوله إعادة الخافض ما إذا كان الخافض حرفا أو كان الخافض اسما، اسما اللي هو مضاف. طيب،